الحمد لله الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه خالق السماوات والأرضين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وبعد أيها الناس اتقوا الله عز وجل حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن من الأخلاق العظيمة التي دعا إليها الإسلام سلامة الصدر هذه الصفة التي قلما يستطيع الرجال الاتصاف بها هل يا ترون أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي سبق الصحابة بكثرة أعمالهم أم بشيء كانت في قلوبهم إن سلامة الصدر من الصفات العظيمة التي تحمل المسلم على الانشغال بالله تبارك وتعالى وترك الانشغال بسفاسف الأمور ولهذا ذكر الله للمتبعين للصحابة من المهاجرين والأنصار أن من خصائصهم ومن صفاتهم ومن دعواتهم سلامة الصدور يطلبونها من العزيز الغفور ويقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا وقد أخبر الله عز وجل أن سلامة الصدر هو الذي ينفع في الدهر في الدنيا وفي الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولما كان لسلامة الصدر أثرا في الحياة سعادة أو تعاسة أخبر الله أن أهل الجنة ليس في قلوبهم شيء لسلامة صدورهم فقال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين سلامة الصدر وطهارة الجنان صفة من صفات أولياء الرحمن ولهذا ينبغي للمسلم أن يسعى في تطهير قلبه يقول النعمان بن بشير رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أي انتبهوا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح القلب صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم والله تبارك وتعالى يحب منا أن نجعل صدورنا منشغلة بطاعته قياما وقعودا لا أن نفكر في فلان ماذا قال وفي علان ماذا فعل وفي فلان ماذا كسب فتلك أمور نتركها للرب تبارك وتعالى معشر المؤمنين كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى سلامة الصدر بكل ما يضاده ويمنعه فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عقبة بن عامر صل من قطعك وأعطي من حرمك واعف عمن ظلمك أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني يا ترى لماذا أمره بهذه الأعمال التي تصعب على كثير من الرجال إلا ليبلغ منزلة المؤمنين الكبار الأبرار سلامة الصدر نحو الأنام يضع صاحبه في مصاف النبلاء ويجعله في زمرة عباد الله الأتقياء فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه، يعني الذي لا يكذب، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب. قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. مخموم القلب هو التقي النقي، لا إثم فيه، لا بغي ولا غلة ولا حسد. أخرجه ابن ماجه، صح الألباني. أخوة الإسلام، التزم سلفنا الصالح وصايا النبي صلى الله عليه وسلم في سلامة الصدر. فعن سفيان بن دينار قال: قلت لأبي بشير رضي الله عنه: أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، أي من الصحابة المهاجرين والأنصار، أخبرني عن أعمال من كان قبلنا. فقال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قال: قلت ولم ذاك؟ قال: لسلامة صدورهم. الله أكبر. لأن القلب إذا لم يكن سليما فإن الحسنات تأتي بالفعال والأقوال وتذهب بالغل والحقد والحسد، كأنك لم تفعل شيئا. وعلى المثل المعروف: يا أبا زيد ما غزيت. سلامة الصدر أمر عظيم. جاء رجل إلى ابن عباس وصار يسبه وينتقصه، فبأي شيء احتج عليه ابن عباس؟ بقربه من رسول الله ونسبه؟ لا، احتج عليه بسلامة صدره. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال، إني لآتي على الآية من كتاب الله عز وجل، فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم منها. من سلامة صدره يريد الناس كلهم أن يكونوا مثلها علماء. قال: وإني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به، ولعلي لا أقاضي به أبدا، أو لا أقاضي إليه أبدا. سلامة الصدر. وإني لأسمع الغيث، وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي من سائمة. أخرجه الطبراني وابو معين. قال يونس الصدفي رحمه الله: ما رأيت عقل من الشافعي، ناظرته يوما في مسألة ثم افترقنا، ولقيني فأخذ بيدي ثم قال: يا أبا موسى، ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة؟ هكذا يثمر الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب وانشرحت به الصدور. قلوبا رحيمة وصدورا سليمة ومواقف حكيمة ونفوسا أبية كريمة. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل في علاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خليله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله واعملوا بطاعته ورضاه أيها المسلمون. إن سلامة الصدر غاية يجب أن يسعى إليها كل مسلم، ليسلم له توحيده وإيمانه، وليتخلص من الأذى والهم والغم. لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. ومما يعين على سلامة الصدر أسباب، منها أولا دعاء الله عز وجل أن يجعل قلبك سليما. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واسلل سخيمة قلبي، أي أزل حقده. أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ومن أسباب سلامة الصدر حسن الظن بالمسلم وإعذاره إذا أخطأ وحمل أقواله على أحسن المحامل. قال عمر رضي الله عنه: لا تظن بكلمة خرجت من في مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال أبو قلابة: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل في نفسك لعل لأخي عذرا لا أعلمه. ومن أسباب سلامة الصدر ترك التنافس على الدنيا الزائلة. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون. أخرجه الإمام مسلم. ومن أسباب سلامة الصدر تجنب الجدال والمراء، تجنب الجدال والمراء. ومن أسباب سلامة الصدر الزهد في حب التصدر والرئاسة والبعد عن التعدي والتطاول والتجمل بالكياسة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حب الرئاسة أعجب إلى الرجل من الذهب والفضة، ومن أحب الرئاسة طلب عيوب الناس. ومن أسباب سلامة الصدر إفشاء السلام والتهادي بين الأنام وحب الخير لهم وكشف الشر عنهم ومقابلة الإساءة بالإحسان والصبر وصيام 3 أيام من كل شهر. للحديث الشريف: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر، أي حقده وغشه، صوم 3 أيام من كل شهر. أخرجه النسائي عن عمرو بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وصحه الألباني. ومن أعظم أسباب سلامة الصدر عباد الله انشغال القلب برب البريات، انشغال القلب بذكر الله جل وعلا، فلا يجد القلب لحظة غفلة إلى فلان ولا إلى فلنتان. فمهما عظم التوحيد في قلب الإنسان عظم سلامة صدره. ولذلك ينبغي على المسلم أن يعظم التوحيد في قلبه ويلزم جماعة المسلمين ويطيع ولاة الأمر حتى يجد سلامة الصدر. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن الدعوة تحيط من ورائهم. أخرجه أحمد والترمذي وصححه. واحرصوا رحمكم الله على الأخذ بالنصائح والتوصيات الصحية والتزام الإجراءات الاحترازية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن الغل والحقد والحسد يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وألسنتنا خالصة بالصدق يا رب العالمين ناطقة، وعن الكذب بعيدة، وأعيننا سلمها من الخيانة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم وادفع عنا النقم. اللهم وفق أميرنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.